الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره سخر لكم النهار السلام عليك. السلام السلام على الأباء. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات رزقا لكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you. فلو ضر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. ولو ضر لكم النار وتوصل لكم الشمس والقمر دائمين. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. وسخر لكم الليل والنهار الله أكبر. عظم مولانا الله. الله ولكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وسخر لكم الليل الله من ذنبي اللهم صل على النبي. تعليك يا مولانا الصخر يا شيخ. عظم عظم ربنا والنبي. ربنا كمان يا شيخ ربنا إذا تمنى